بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: النسب. هذا باب النسب، وهو أن تنسب شيء إلى شيء. وبعض النحويين سميه الإضافة، مثلا دمشق تقول دمشقي، قطر قطري. فهذا الأسلوب يسمى عندهم، عند الصرفيين، بأسلوب النسب. له قواعد وله ضوابط سنتعرض لها في هذا الباب. يقول: يا أن كيا الكرسي زادوا للنسب. زادت العرب عند النسبة، زادت العرب يا أن. هذه الياء تشبه الياء الموجودة في كلمة كرسي. ماذا تلاحظ في كلمة كرسي أو في ياء كرسي؟ تلاحظ أن الياء مشددة، وتلاحظ أيضا أن ما قبل الياء مكسور. واضح؟ فلذلك عندما تنسب تدخل ياء مشددة وتكسر ما قبلها. تقول مثلا في دمشق دمشقي، واضح؟ قطر قطري، تميم تميمي، وهكذا. أحمد أحمدي. هذه قاعدة النسب. وكل ما تليه كسره وجب، أي كل ما تأتي بعده الياء فيجب كسره، كما قلت لك الآن. أحمد أحمدي، تكسر ما قبل الياء وتأتي بياء مشددة. هذا هو أسلوب النسب. ثم قال: ومثله مما حواه احذف. طيب ماذا تفعل إذا كان أصلا فيه ياء؟ قبل أن تدخل أنت ياء النسب يوجد فيه ياء، فما الحل؟ قال: ومثله، أي مثل الياء، ياء مع ياء، مما حواه احذف. فتحذف الياء الموجودة وتزيد عليه ياء النسب، مع أن في النتيجة واحدة. مثلا شافعي، الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، صح؟ تريد أن تنسب إلى الشافعي، يعني أنت تتمذهب بمذهب الإمام الشافعي، ففي حنبل تقول حنبلي، ما في إشكال، لأنه ما فيه ياء أصلا، صح؟ مالك تقول مالكي، ما في إشكال، لكن شافعي هو أصلا فيه ياء. ما الحل؟ يقول ناظم: تحذف الياء الموجودة في شافعي وتضيف ياء جديدة وهي النسب، فتقول: هذا فلان، هذا زيد، هذا شافعي. واضح؟ يعني نفس النطق. فلما نقول شافعي يحتمل أنه الشافعي الذي هو محمد بن إدريس المنسوب إلى رجل اسمه شافع أحد أجداده، ويحتمل أن تقول شافعي يعني أنه ينتسب إلى مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي. ومثله مما حواه احذف. نعم. مثال آخر: مرمي. نعم، مرمي نفس الشيء، تقول مرميون، مرميون. نعم. ثم قال: وتا تأنيث أو مدته لا تثبتا. كذلك من الأمور التي تحذف عند النسبة تاء التأنيث المربوطة، تحذفها عندما تنسب. مكة، انسب إلى مكة مكي، ماذا فعلت؟ حذفت التاء. هذا معنى قوله وتا تأنيث. ثم قال: أو مدته، كذلك إذا كان هناك ألف تأنيث مقصورة. نعم، ويعني ليس مطلقا، ولكن إذا كانت حرفا خامسا فصاعدا، مثل حبارة. فحبارة الألف الموجودة فيه هي ألف مقصورة، وقد وقعت في المكان الخامس، فعندما تنسب إلى حبارة تحذف ألف التأنيث المقصورة، فتقول في النسبة إلى حبارة: حباري، هذا حباري. واضح هذا؟ نعم. أما إذا كان ألف التأنيث المقصورة في الحرف الرابع وكان ساكنا، نعم، نعم، وإن كانت رابعة ساكنا ثاني ما هي فيه مثل حبلة، فهذا يجوز فيه وجهان، يجوز فيه الوجهان: أن تحذف فتقول حبلي، حبلي، حذفت الألف، ألف التأنيث المقصورة، ولك أن تقلب الألف إلى واو فتقول حبلوي، حبلوي. هذا بالنسبة لألف التأنيث المقصورة. إذن ألف التأنيث المقصورة فيه تفصيل، فيه تفصيل. لذلك الناظم قال: وإن تكن تربع. إيش يعني تربع؟ يعني وقعت رابعا. ذا ثان، ذا ثان سكن، يعني أن حرفه الثاني ساكن، مثل حب لا، حب لا، الحرف الثاني ساكن، والحرف الرابع ألف تأنيث مقصورة. فهذا ما حكمه؟ قال الناظم: فيه وجهان. واحد: فقلبها واوا، ها هذا هو الوجه الأول. تقول في في في النسبة إلى حبلة، اقلب إلى واو، حب حبلوي. الوجه الثاني وحذفها حسن، تحذف الألف وتدخل الياء فقط، فتقول في نسبة إلى حبلة حبلي. واضح هذا؟ هذا يجوز وهذا يجوز. نعم. طيب، ثم قال رحمه الله لشبهها الملحق الملحق الملحق بكسر الحاء، لشبهها الملحق والأصلي ما لها وللأصلي قلب يعتمد. يعني يقول إن حكم الألف الزائدة للإلحاق والألف الأصلية كالأحكام التي قلناها لألف التأنيث، بمعنى على نفس التفصيل، ونأخذها واحدة واحدة كي يتضح الأمر. بالنسبة لألف الإلحاق، قد تكلمنا عن مصطلح الإلحاق سابقا، تكلمنا عنه مرتين في مناسبات أخرى. يقول حكم ألف الزائدة للإلحاق حكمها كحكم ألف التأنيث، بمعنى إن كانت خامسة ماذا نفعل فيها؟ قبل قليل ماذا قلنا في ألف التأنيث المقصورة إذا وقعت خامسة؟ قلنا تحذف. قلنا تحذف مثل إيش؟ مثل إيش مثلنا له؟ مثل حبارة، صح؟ في النسبة إلى حبارة قلنا حباري، يجب أن تحذف الألف. كذلك إذا ألف الإلحاق إذا وقعت خامسة يجب حذفها. مثلا حبركة، حبركة هو ذكر القراد، ذكر القراد. حبركة الألف الإلحاق التي فيه وقعت أين؟ خامسة، فهذه يجب حذفها، فتقول في النسبة إلى حبركة حبركي وجوبا، ليس فيه وجه آخر. طيب، أما إذا وقعت رابعة والحرف الثاني ساكن، إيش قلنا قبل قليل؟ فيه وجهان، وذلك مثل كلمة علقة، كلمة علقة، والعلقة نبت، نوع من أنواع النبات. علقة يجوز فيه الوجهان، لماذا؟ لأن الألف التأنيث لأن الألف هنا التي هي ألف زيادة للإلحاق وقعت رابعا والثاني هو ساكن، فيجوز الوجهان لي الحذف ولي أيضا القلب. فلي أن أقول في علقة علقي، إيش فعلنا هنا؟ علقي إيش فعلت؟ حذف. ولك أن تقول علقوي، إيش فعلت؟ قلبت، قلبت الألف إلى واو، ثم جئت بعد ذلك بياء النسبة. لكن ما المختار؟ المختار هنا القلب، عكس ألف التأنيث، عكس ألف التأنيث. طيب، هذا بالنسبة لي ألف الإلحاق. أما بالنسبة للألف الأصلية وهي التي تكون منقلبة إما عن واو أو عن ياء، كل ألف أصلية لابد أن تكون منقلبة إما عن واو وإما عن ياء، فإن كانت ثالثة تقلب إلى واو، مثل عصا النسبة إليه قلب إلى واو، عصوي، فتى فتوي. أو إذا كانت رابعة أيضا تقلب واوا، تقول في ملها ملهوي. ويجوز أيضا حذفها لكن قليل، فيقال ملهي، هذا قليل، الأول هو الأحسن وهو المختار. وهذا معنى قول الناظم وللأصلي قلب يعتمى. إيش يعني يعتمى؟ يعني يختار للأصلي، الألف الأصلية يختار فيها القلب. واضح هذا؟ طيب، وإذا كانت الألف الأصلية خامسة فصاعدا، فما الحكم؟ وجوب الحذف. مثل مصطفى يجب أن تحذف، فتقول في النسبة إلى مصطفى مصطفي، مصطفي. وهذا معنى قول الناظم والألف الجائزة أربعا أزل، يعني الألف إذا تجاوز الأربع يعني أين وقع؟ خامس. ماذا تفعل فيه؟ أزل. إيش يعني أزل؟ أحذف. ثم قال كذاك يا المنقوص خامسا عزل. إذا نسبت إلى الاسم المنقوص، الاسم المنقوص المعروف الذي هو أخو الاسم المقصور، وكانت ياؤه ثالثة، فالحكم هو أن تقلب هذه الياء إلى واو وتفتح ما قبلها، فتقول مثلا في النسبة إلى قاضي إيش تفعل؟ نعم، تقلب، يجوز لك فيها، يجوز لك فيها وجهان. يقول نعم، لا نحن قلنا إذا كانت إذا أردت أن تسأل المنقوص فإن كانت ياءه ثالثة قلبت واوا وفتح ما قبلها. نعم مثاله ليس قاضي، لا المثال خطأ، المثال الصحيح شجن، شجن كلمة شجن، فهنا الياء وقعت ثالثة لأن أصل شجن الاسم المنقوص تحذف ياءه، مثل قاض أصله قاضي، شجن أصله شجي، صح؟ فالياء هنا وقعت ثالثة فهذه الياء تقلب إلى واو ثم تدخل ياء النسبة فتقول في النسبة إلى شجن شجوي. طيب أما إذا وقعت الياء رابعة ففي هذه الحالة تحذف الياء، مثل قاضي، قاضي الياء رابعة ففي النسبة إلى قاضي تحذف الياء فتقول في النسبة إلى قاض قاضي قاضي. هذه الياء الموجودة هي إيش؟ ياء النسبة. أما الياء الأصلية هذه حذفت، واضح؟ قاضي قاضي. نعم وأحيانا بعضهم يقلبون الياء إلى واو فيقولون قاضوي قاضوي، وهذا قليل. وإن كانت خامسة إذا وقعت الياء في الحرف الخامس وجب حذفها، مثل معتدي. نعم في معتد، معتد أصله معتدي، فالياء خامسة فهذه الياء يجب حذفها فتقول معتدي معتدي. هذه الياء الموجودة ياء إيش؟ ياء النسبة، والياء الأصلية محذوفة. نعم هذا معنى قوله والحذف في الياء رابعا أحق من قلب، الحذف أحق من القلب، معناه أن القلب إيش؟ جائز، القلب جائز لكن الأحق والأحسن هو الحذف. ثم قال وحتم قلب ثالث يعن، يعني وأما إذا وقع ثالثا فالقلب هنا متحتم، وذلك مثل شجن قلنا شجوي، واضح؟ ثم قال وأولد القلب انفتاحا، يعني إذا قلبت ياء المنقوص واوا، هذا ذكرناه قبل قليل، إذا قلبت ياء المنقوص واوا مثل شجن، إيش قلت في شجن؟ شجوي. إيش فعلت فيما قبل الياء؟ لا ما قبل الياء إيش الحركة اللي عليها؟ شجوي و عليه فتحة. فيقول ناظم وأولد القلب انفتاحا، يعني إذا قلبت الياء في الاسم المنقوص عليك أن تفتح ما قبل عليك أن تفتح هذه، لكن تفتح هذا الحرف، واضح؟ يعني تفتح ما قبل ياء النسبة، شجوي قاضوي على لغة القلب، قلنا يجوز أن تقلب في قاض تقول قاضوي. فماذا فعلت فيما قبل ياء النسبة وفيما قبل الواو؟ قاضوي فتحته، شجن شجاوي، واضح؟ فالياء التي انقلبت ياء الاسم المنقوص التي انقلبت إلى واو ما قبلها يفتح بس، واضح؟ وهذا واضح مما تقدم نطقناه مفتوحا في الأمثلة. ثم قال وفعل وفعل عينهما افتح وفعل، ثلاث أوزان، ثلاث أوزان كلها عينها مكسورة لكن اختلاف أين؟ في الفاء، الأولى فاؤها مفتوحة والثانية فاؤها مضمومة والثالثة فاؤها مكسورة لكن العين في الجميع مكسورة. إذا أردت أن تنسب إلى اسم على هذه الأوزان الثلاثة يقول الناظم عينهما افتح، افتح عينهما، افتح عينهما، فتنسب إليه وتفتح العين. العين أين سيقع؟ في الأول أو من الوسط أو من الأخير؟ في الوسط. نأخذ الأمثلة الثلاثة، عينهما افتح، عينهما مفعول مقدم لافتح ذاك هو منصوب. طيب نأخذ الأمثلة ثلاثة لكل وزن، نبدأ بفعل. فعل مثال ذلك نمر، وهي قبيلة عربية معروفة، نمر على وزن فاعل، فإذا أردت أن تنسب إلى نمر عليك أن تفتح العين. ما هو عين نمر؟ الميم فافتح العين في النسبة فتقول في النسبة إلى نمر هذا رجل نمري. واضح؟ طيب ننتقل الثاني وهو كلمة فعل. مثال ذلك قبيلة دؤل التي منهم أبو الأسود الدؤلي. نعم الدؤلي. فتقول هذا رجل افتح العين هذا رجل دؤلي. واضح؟ دؤلي مع أن عينه في الأصل إيش مكسورة لكن عند النسبة نفتح. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث ما هو وهو ما كان على وزن فيعل. فيعل الفاء مكسورة والعين مكسورة مثل إبل. فالهمزة مكسورة والباء مكسورة في النسبة عليك أن تفتح العين. إذا تفتح العين في المواضع الثلاثة هذه كلها فتقول في النسبة إلى إبل إبالي إبالي. واضح؟ أما إبلي غلط. ثم قال وقيل في المرمي مرموي واختير في استعمالهم مرمي. هذا إذا كان الاسم إذا كان آخر الاسم فيه ياء مشددة مسبوقة بأكثر من حرفين مثل مرمي. مرمي فيه ياء مشددة ومسبوق بأكثر من حرفين مسبوق بالميم والراء والميم. فمثل هذا الأسلوب في مثل هذا الأسلوب هذا تقدم أنه يجب فيه حذف الياء مثل الشافعي. في النسبة إلى شافعي إيش تقول؟ شافعي تحذف الياء صح ولا؟ مرمي نعم مرمي كذلك تحذف فيه الياء على إحدى اللغات. هنا في هذا البيت أضاف لغة أخرى قال واختير في استعمالهم مرمي. في أول الشطر قال وقيل في المرمي مرموي. إذن صارت لغتان لغة القلب ولغة الحذف. متى هذا؟ في كل اسم فيه ياء مشددة مسبوقة بأكثر من حرفين. فتقول في النسبة إلى شافعي شافعي وفي النسبة إلى مرمي مرمي, مرمي هذا على الحذف. ولك أن تقلب لك أن تقلب وتقول مرموي. نعم يقول ابن العقيل وأشار هنا إلى أنه إذا كانت إحدى الياءين أصلا مرمي واحدة من هذه الياءين أصلية والأخرى زائدة فمن العرب من يكتفي بحذف الزائد منها ويبقي الأصلية ويقلبها واوا فيقول في المرمي مرموي وهي لغة قليلة. هذه لغة قليلة أن تقول في مرمي مرموي تقلب الياء تقلب إحدى الياءين واوا نعم وتحذف الزائدة لأن أنت عندك ياءان واحدة تقلبها واوا والثانية تحذفها ثم تدخل ياء إيش ياء النسبة فتقول في مرمي مرموي. هذه اللغة جائزة لكنها قليلة. إيش المختار؟ إيش اللغة المختارة؟ يقول والمختار اللغة الأولى وهي الحذف سواء كانت زائدتين أم لا فتقول في الشافعي شافعي وفي مرمي مرمي يعني تحذف ياء واحدة ثم تدخل ياء النسبة فصارت ياءين فتدغم الياء في الياء. ثم قال ونحو حي فتح ثانيه يجب واردده إن يكن واردده واوا إن يكن عنه قلب. نعم البيت السابق تكلم عما إذا كان فيه ياء مشددة مسبوقة بأكثر من حرفين. الآن في هذا البيت يتكلم عما إذا كان عندك ياء مشددة لكن مسبوقة بحرف واحد مثل كلمة حي. حي عندك ياء مشددة صح؟ مسبوقة بكم حرف؟ حرف واحد وهو الحاء. هذا كيف ننسب إليه؟ الجواب لا نحذف منه شيء بل الواجب فتح ثانيه ويقلب ثالثه واوا لأن أنت عندك ياءان. أنت عندك ياءان ياء واحدة تفتحها وهي الأولى والياء الثانية تقلبها إلى واو تمام؟ ثم تزيد ياء جديدة وهي ياء إيش؟ ياء النسبة. ثم ننظر إن كان ثانيه ليس بدلا من واو لم يغير، وإن كان بدلا من واو قلب إلى الواو. مثلا تقول في حي، تريد أن تنسب إلى كلمة حي، تقول في النسبة إليه حيوي، انظر إيش فعلت، حيوي، الحاء بقيت كما هي، الياء هذه فتحت على القاعدة، هذه هي الياء الأولى فتحناها، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية إيش فعلنا في الياء الثانية؟ قلبناها إلى واو. الخطوة الثالثة زدنا ياء النسبة فصارت حيوي. حيوي هذه كلمة يستعملونها كثيرا، كلمة حيوي، نشاط حيوي. طيب هنا لماذا؟ نعم لماذا؟ لأن هنا لأنه من حييت، حييت، فهنا ليس بدلا من واو، وإنما هو بدل من ياء. أما إن كانت بدلا من واو فتقلب واوا. مثلا تقول في طي، طي ليست قبيلة وإنما مثل قول الله عز وجل كطي السجل للكتب، تقول طويت الكتاب أو طويت اللباس، معناه واضح صح ولا؟ يعني عطفته، فهذا الفعل منه كيف يكون؟ طويت ماذا رجعت؟ طوي ماذا رجعت؟ رجعت الواو. إذن أصل الياء إيش؟ أصل الياء واو. إذا كانت أصل الياء واو تقلب الياء إلى واو في النسبة، فتقول في النسبة إلى طي تقول طواوي. شوف طواوي تختلف عن حيوي، في حيوي نعم أصله ياء، أصله ياء، فذلك قلنا حيوي، تركنا الياء كما هي وفتحناها. أما إذا كان أصله واو فنقلبه إلى واو، نقلب الياء إلى واو، مثل طي من طويت، فنقول طواوي. الواو الأولى هذه إيش؟ نعم الواو الأولى هذه قلبناها إلى هي أصلها ياء. الواو الأولى نعم هذه كانت واو طواوي، الواو الأولى هذه أصلها ياء نعم، وهي كانت سابقا الياء الأولى، والواو الثانية هي إيش؟ هي الياء الثانية التي كانت مدغمة. تمام؟ ثم زدنا ياء النسبة فصارت طواوي، فهي ثلاث ياءات باختصار، هي ثلاث ياءات، الياء الأولى والثانية صارت واو، والياء الثالثة هي النسبة تبقى كما هي مشددة. لماذا قلنا طواوي ولم نقل مثل حيوي؟ لماذا لم نقل طيوي؟ لماذا لم نقل طيوي؟ لأن لو ياء أصلها واو فنقلبها للواو فنقول طواوي. أما إذا لم يكن أصلها الواو تبقى الياء فنقول حيوي. واضح؟ ثم قال وعلامة التثنية احذف للنسب. إذا أردت أن تنسب إلى اسم المثنى احذف علامة التثنية. زيدان احذف الألف والنون وانسب إليه، تقول زيدي، هذا سهل. في إشكال؟ تحذف علامة التثنية الألف والنون والياء والنون. قال ومثل ذا في جمع تصحيح وجب. إيش جمع تصحيح؟ جمع مذكر سالم. تحذف الواو والنون إذا أردت أن تنسب إلى مسلمون، مسلمون احذف الواو والنون وانسب إليه مسلمي. نعم مسلمي، زيدون زيدي، واضح؟ كذلك في جمع مؤنث سالم هندات، كيف تنسب إلى هندات؟ تحذف الزائد، إيش هو الزائد؟ ألف والتاء، وتنسب إلى هند، هندي، واضح هذا؟ ثم قال وثالث من نحو طيب حذف. طيب وميت وسيد وما شابهه هذا الذي يكون فيه في ياء مشددة في وسطه، والياء مشددة عبارة عن ياءين. إذن يقول الناظم وثالث من نحو طيب، ما هو الحرف الثالث من طيب؟ لا أيوة الياء، أي الياء الأولى ولا الثانية؟ ياء الثانية. هذه الياء الثانية ماذا يقول النظم فيها؟ وثالث من نحو طيب حذف، تحذف الياء الثانية وتنسب إلى كلمة طيب. كيف تنسب إلى كلمة طيب؟ تقول طيبي، طيبي. إيش فعلنا؟ اللهم حذفنا ياء واحدة وتركنا ياء أخرى. طي هذه الياء بقيت، وهي ياء الأولى بقيت، الياء الثانية حذفناها، ثم نكمل الكلمة بي، الباء هذه طبيعية، ثم نأتي بياء إيش؟ ياء النسبة. طيبي، طيبي. نعم. ثم قال وشذ طائي مقولا بالألف. هذا شاذ. طائي، طائي كان القياس أن يقولوا فيه طيئي، مفروض أن النسبة إلى طي، قبيلة طي العربية، النسبة إلى قبيلة طي مفروض نقول طيئي، صح؟ العرب ماذا قالت؟ طائي. من أين جاءت هذه الألف؟ ما قاعدتها؟ ليس له قاعدة. هذا إيش يعتبر؟ شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. والشذوذ في النسب كثير، سيأتينا إن شاء الله في آخر الباب. ثم قال وفعلي في فعيلة التزم. إذا أردت أن تنسب إلى كلمة على وزن فعيلة فاجعل النسب على وزن فعلي، مثل إيش؟ حنيفة. إيش تنسب إليه؟ حنفي، حنفي. طبيعة، طبعي. هذا الأصل، وبعضهم يجيز طبيعي لكن الأصل طبعي. بديهة، بدهي. حنيفة، حنفي. بجيلة، بجلي. جرير بن عبد الله البجلي. ثم قال وفعلي في فعيلة حتم. أما فعيلة فينسب الاسم النسبة على وزن فعيلي. مثلا تقول في النسبة إلى جهينة جهني. جهينة على وزن إيش؟ فعيلة. وجهني على وزن فعلي. واضح؟ هذا أمره يسير. ثم قال وألحقوا معللا من عريا من المثالين، أي من المثالين السابقين، وهو حنيفة وجهينة. حنيفة على وزن فعيلة وجهينة على وزن فعيلة، تمام؟ ألحقوا به إيش؟ ما لو كان معلل لام، ما لو كان معلل لام. بمتاء ليا، يعني إذا كان على وزن، إنما كان على فعيل أو فعيل بلا تاء. حنيفة فيه تاء صح؟ وجهينة فيه تاء. طيب إذا كان فعيل أو فعيل بدون تاء وكان معتل اللام فحكمه مثل الحكم الذي فيه تاء، لا فرق. حكمه من أي ناحية؟ من ناحية وجوب حذف يائه وفتح عينه. فتقول مثلا في النسب إلى عدي، عدي، عدي هذا مثل حنيف، عدي حنيفة، عدي وحنيف نفس الشيء. اللهم حنيفة فيه إيش؟ فيه تاء، وعدي ليس فيه تاء. واضح؟ فالنسبة إليه تكون على وزن فعلي، كما أنك تقول في حنيفة حنفي، فعليك أن تقول في عدي عدوي. أحسنت. والثاني نفس الشيء، جهينة يشبهه قصي، قصي. عدي وقصي كلهم عيال صدام يعني، صحيح ولا لا؟ نعم. قصي، قصي الآن، قصي يشبه من؟ إيش أي مثال يشبه من الأمثلة السابقة؟ أيوة، يشبه جهينة. اللهم جهينة مختوم بالتاء، وقصي ليس مختوم بالتاء. انظر، قصي مثل جهين، قصي جهين. واضح؟ اللهم ذاك فيه تاء وهذا بدون تاء. يقول الناظم هل هناك فرق بين مختوم بالتاء أو غير مختوم بالتاء؟ يقول لا فرق، لا فرق، القاعدة واحدة. فإن كان على وزن فعلي فوزنه، إذا كان فعيلة فنسبة إليه فعلي، وإذا كان فعيلة فنسبة إليه فعلي، سواء كان بالتاء أو بدون تاء. بدون تاء سيكون على وزن فعيل أو فعيل. نعم. فإذا نقول في قصي نأتي به على وزن فعالي. إيش نقول؟ قصوي. قصوي. نعم. كما أنك تقول في أمية أموي. هذا كان مختوم بالتاء. نعم. ثم قال وتمموا ما كان بقي شيء. نعم. وتمموا ما كان كالطويلة وهكذا ما كان كالجليلة. يعني إذا كان على وزن فعيلة وكان معتل العين يعني عينه حرف علة أو مضاعفا. إيش يعني مضاعف؟ يعني العين واللام من جنس واحد مثل جليلة. إيش الحرف اللي تكرر في جليلة؟ اللام. فالحكم هو أنك لا تحذف ياءه في النسب. لا تحذف ياءه في النسب. نقول في النسبة إلى طويلة لا تحذف الياء الموجودة في طويلة وانسب إليه. فتقول في النسبة إلى طويلة طويلي. طويلي. حذفت الياء؟ لا. لكن التاء طبعا تحذف على القاعدة مثل مكة مكي. الياء التاء هذه طبيعي تحذف ليس في إشكال. واضح؟ هذا تقدم في أول باب. طيب انسب إلى انسب إلى جليلة. جليلي. إيش فعلت؟ حذف شيء؟ لا تحذف الياء. تبقيها كما هي. كذلك أيضا لو كان على وزن فعيلة وكان مضاعفا فتقول في قليلة قليلي ما تحذف منه شيء. هذا معنى قوله وتمموا. إيش يعني تمموا؟ التتميم هنا عكس إيش؟ عكس الحذف. أحسن. وتمموا ما كان كالطويلة وهكذا ما كان كالجليلة. فلا تحذف من كلمة طويلة ولا تحذف من كلمة جليلة الياء. لا تحذف ياء طويلة ولا تحذف ياء جليلة. ثم قال وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب. هذا البيت يعتبر إحالة. إيش يعني إحالة؟ يعني الناظم يحيلك على درس وباب درسناه سابقا وهو في باب كيفية تثنية المقصور والممدود. درسناه قريب تذكر صحراء. كيف تثني صحراء؟ صحراوان. صح؟ فيقول لك لابد أن نفتح الصفحة حتى يعني تتضح لك الصورة. افتح صفحة 408 عند قول الناظم. صفحة 408 وما كصحراء بواو ثنية. 408 شفت الأبيات؟ وما كصحراء بواو ثنية. إذن صحراء فيه واو فقط تقليبه لواو. ونحو علباء كساء وحياء فيه وجهان بواو أو همز. صح؟ إذن هذه الآن أربع أقسام: صحراء، علباء، كساء، وحياء. ثم قال وغير ما ذكر صح وما شذ على نقل قصير. نعم. وغير ما ذكر يدخل فيه الهمزة الأصلية يجب بقاؤها كما هي. فصارت الأقسام الآن خمسة: مكانك صحراء، مكانك علباء، مكانك كساء، مكانك حياء، والخامس هو الهمزة الأصلية. هذا الذي ذكرناه هنا في باب كيفية تثنية المقصود ممدود صفحة 408 اسحبه إلى هذا الدرس، إلى هذا الباب، باب النسبة. قال وهمز ذي مد، أي همز الموجود في ألف التأنيث الممدودة، ينال في النسب، يعني يأخذ في النسب ما كان في تثنية له انتسب، أي نفس الذي ذكرناه في درس التثنية، يعني تثنية الاسم المقصور والممدود في صفحة 408. واضح؟ نظريا واضح؟ طيب نقول مثلا إذا كانت الهمزة زائدة للتأنيث مثل همزة صحراء، فهذا ما حكمه صحراء؟ وجوب قلبه واوا، فتقول صحراوان. صح في التثنية. كذلك هنا في النسبة عليك أن تقلب الهمزة إلى إيش؟ إلى واو. فتقول في نسبة إلى صحراء صحراوي. واضح؟ نسبة إلى حمراء حمراوي. انتهينا من هذا. الألف الهمزة الزائدة للإلحاق أو كانت بدلا من أصل الإلحاق مثل علباء، والبدل من أصل مثل كساء بدل من الواو أصله كساون، أو كان بدل من ياء مثل حياء أصله حياي. تمام؟ ففي هذه المواضع لك الوجهان، لك الوجهان الهمز والواو. فتقول في باب التثنية كنا نقول في علباء وكساء وحياء يجوز أن تأتي به بالهمزة، تقول علباءان حياءان وعلباءان وكساءان وحياءان بالهمزة، ويجوز بالواو علباوان حياوان نعم وكساوان. هذان الوجه هذان الوجهان ننقلهما أيضا، ننقلهما أيضا إلى هذا الموضع. فنقول نقول مثلا في علباء تريد أن تنسب إلى علباء على وجه التصحيح. التصحيح يعني إيش يعني تصحيح؟ يعني أن تبقي الهمزة همزة لا تقلب. فتقول في النسبة إلى علباء علباء إي، والنسبة إلى كساء كسائي من هو الإمام المعروف كسائي. تمام. حياء حيائي هذا وجه. ويجوز لك أيضا أن تقلبه إلى واو، فتقول في علباء علباوي، كساء كساوي، حياء حياوي، والعامة يقولون فلان حياوي. صح ولا؟ هذا جائز لغة. طيب قراء، قراء ليس من أصناف أربعة، هو صنف خامس. لماذا؟ لأن الهمزة التي فيه أصلية، ليس بتثنيه ولا بإلحاق ولا مبدلة، لا مبدلة لا من ياء ولا من واو. فالهمزة هذه في قراء أصلية. ماذا قلنا هناك في قراء؟ قلنا قراء يبقى الهمزة، تبقى الهمزة. فتقول في في في في تثنية قراء قراءان، كذلك هنا في النسبة، فتنسب إلى قراء قراء إي قراء إي هكذا. ثم قال وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مسجا ولثان تمما إضافة. نعم. الآن نريد أن ننسب إلى، عندك المركب، أنت مركب ثلاث أنواع، مركب إسنادي ومركب إضافي ومركب مزجي، صح؟ المركب الإسنادي عبارة عن جملة، صح ولا لا؟ مثل تأبط شرا، هذا عبارة عن جملة مركبة من فعل وفاعل ومفعول. يقول لك الناظم إذا أردت أن تنسب إلى المركب الإسنادي الذي هو عبارة عن جملة، جملة منقولة إلى العلمية، كيف تنسب إلى تأبط شرا؟ تنسب إلى الجزء الأول ولا الثاني؟ قال الناظم وانسب لصدر جملة، يعني تنسب لأي كلمة؟ لتأبط ولا لشرا؟ تأبط. فكيف تنسب إلى تأبط شرا؟ تأبطي، تأبطي. ثم قال وصدر ما ركب مسجا، كذلك المركب المسجي مثل بعل بك، بعل صدر، بك عجز، انسب للصدر فتقول بعلي، بعلي. ليش تجي بالباء؟ بعل كلمة، بك كلمة، واضح؟ نعم. ثم ماذا قال؟ ولثان تمما إضافة مبدوءة بابن أوب. يقول الآن انتقل إلى المركب الإضافي، انتهينا من المركب الإسنادي وانتهينا من المركب المسجي، ننتقل إلى المركب الإضافي. يقول المركب الإضافي عليك أن تنسب للثاني ليس للأول، لكن متى هذا؟ قال إضافة مبدوءة بابن أو أب. إذا كانت الإضافة مبدوءة بأب أو بابن، مثلا ابن الزبير، ابن الزبير، انسب إلى ابن الزبير، تنسب إلى ابن ولا إلى زبير؟ الناظم يقول الثاني، فتنسب النسبة إلى ابن الزبير إيش؟ زبيري. ابن عمر عمري، ابن زيد زيدي، تنسب إلى الثاني، واضح؟ هذا المبدوء بأب، أو المبدوء هذا المبدوء بابن، ابن الزبير. المبدوء بأب مثل أبو بكر، تنسب لي أبو ولا تنسب لي بكر؟ تنسب لي بكر، فتقول في النسبة إلى بكر بكري. هكذا تجد هذا في كتب التاريخ وكتب الأدب وكتب التراجم، يقولون فلان فلان فلان البكري. هذا هو هذه اللغة، لغة العرب. ثم قال أو ما له التعريف بالثاني وجب، يعني إذا كان الاسم تعرف بالثاني فانسب أيضا إلى الثاني ولا تنسب إلى الأول. مثلا غلام زيد غلام نكرة، كيف تعرف؟ تعرف بإضافته إلى زيد. إلى زيد. ففي النسبة إذا أردت تنسب عليك أن تنسب أيضا إلى الثاني، لا تنسب إلى الأول. فالنسبة إلى غلام زيد إيش؟ زيدي. ثم قال، ثم قال فيما سوى هذا، فيما سوى هذا انسبا للأول، فيما سوى هذا انسبا للأول. في المركب الإضافي فيما سوى المواضع التي قلتها لك، ما هي المواضع؟ ثلاث مواضع: المبدوء بابن مثل ابن الزبير، المبدوء بأب مثل أبو بكر، المتعرف بالثاني مثل غلام زيد. هذه المواضع الثلاثة تنسب إلى إيش؟ إلى الثاني. متى ننسب إلى الأول؟ في غير هذه المواضع الثلاثة. مثال ذلك امرؤ القيس، امرؤ القيس مركب إضافي، حلو، مركب إضافي، لا هو مبدوء بابن ولا هو مبدوء بأب ولا هو متعرف بالثاني، لأنه هو أصلا علم لم يتعرف بالثاني، واضح؟ فكيف تنسب إلى امرؤ القيس؟ تنسب إلى امرؤ ولا إلى قيس؟ قال الناظم فيما سوى هذا انسبان للأولي، فتقول امرئي، واضح؟ متى هذا مطلقا؟ قال الناظم لا، ما لم يخف لبس، ما لم يخف لبس. فإذا كان لبس اترك هذا وانتقل الثاني، مثل إيش؟ قال كعبد الأشهلي. عبد الأشهل مفروض على القاعدة، هل هو أب أو ابن أو متعرف الثاني؟ لا، ليس من مواضع الثلاثة الأولى. فكان قاعدته المفروض مثل امرؤ القيس، مفروض ننسب لإيش؟ للأول. لكن لو نسبته للأول إيش تقول؟ عبدي. التبس بإيش؟ ما نعرف من عبد، من هذا عبدي، لأن قد نظن أنه منسوب إلى كلمة عبد فقط، حصل لبس، فذلك تنسب إلى الثاني فتقول أشهلي. كذلك مثلا عبد قيس لا تنسب إلى عبد، انسب إلى الثاني لأن فيه لبس الأول، فتقول قيسي، واضح؟ نعم. ثم قال واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا إن لم يكن رده ألف في جمع التصحيح أو في التثنية. أحيانا أنت تريد أن تنسب إلى كلمة وهذه الكلمة محذوفة اللام، لامها محذوف، يعني الحرف الثالث محذوف، ففي هذه الحال لا يخلو الأمر، إما أن تكون لامه مستحقة للرد في جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم أو في التثنية، أو لا تستحق الرد. طيب سيتضح لك هذا. فإن لم تكن مستحقة للرد جاز لك في النسب الرد وتركه. مثلا تقول في النسبة إلى كلمة يد، أنا قلت لك أن كلمة يد هي ثنائية ظاهرا لكنها في الحقيقة ثلاثية، هناك ياء محذوفة. طيب فإذا أردت أن تنسب إلى يد يجوز لك وجهة. لك أن ترجع الحرف المحذوف ولك أن لا ترجع الحرف المحذوف. فيجوز أن تقول في النسبة إلى يد يدوي، الآن العامة يقولون يدوي، صح؟ هذا جهاز يدوي. طيب فهنا ماذا فعلنا في يدوي؟ أرجعنا اللام المحذوفة وهي الواو، واضح هذا؟ ولك أن تحذف الواو فتقول يدي، يدي بدون أن ترد. مثال آخر ابن، لك أن ترجع الواو ولك أن الواو التي هي لام الكلمة ولك أن لا ترجع، فلك أن تقول في النسبة إلى ابن بنوي، ولك أن لا تأتي بالواو فتقول نعم. ابنيون، ابنيون هذا بدون الواو، نعم. لماذا؟ لأنها هذا هو الشاهد الآن، لأنها لا تستحق الرد في التثنية والجمع. ما معنى لا تستحق الرد؟ يعني أن العرب لما جمعت كلمة يد وابن أو ثنته لم يرجع له شيئا. ثني كلمة يد، هل أرجعوا شيئا؟ لم يرجعوا شيئا. فلذلك لما كانوا في التثنية لا يرجعون له شيئا ولا في الجمع. طيب، فكذلك في النسبة أنت مخير بين أن ترد أو لا ترد. متى سنوجب عليك أن ترد؟ إذا كانت العرب توجب الرد أين وأين؟ في التثنية والجمع، كما سنمثل بعد قليل. ثني ابن، تقول ابنان، صح؟ ابنان. وفي الجمع تقول بنون، هذه الواو والنون واو جمع بكر سالم، ليست واو اللام، ليست الواو التي رجعت. فلذلك لما رأينا أن العرب لم ترجع اللام لا في التثنية ولا في الجمع، فلذلك نحن مخيرون في النسبة بين أن نرجع اللام أو لا نرجع. فلي أن أقول في النسبة إلى يد يدوي، ولي أن أقول يدي، واضح؟ أما إذا كانت تستحق الرد عند العرب في التثنية والجمع، فحينئذ في النسبة ليس لي إلا وجه واحد، وهو إيش؟ الرد، أن ترجع اللام. مثال ذلك كلمة أب، يجب عليك عندما تنسب إلى أب إيش تقول في النسبة إلى أب؟ أبوي، وجوبا يجب أن ترجع الواو. لماذا؟ لأننا رأينا العرب عندما ثنت كلمة أب أو جمعته جمع مذكر سالم، فإننا رأيناهم يرجعون الواو، فيقولون في تثنية أب أبوان، أرجعوا إيش؟ الواو. ويقولون في الجمع جمع مذكر سالم سمع، يعني سمع أبون أبون. نعم، ومثال آخر أخ، يقولون في تثنيته أخوان أخوان. نعم، وفي جمع وكذلك أخت، يقولون في جمع مؤنث سالم أخوات. انظر أرجعوا إيش؟ أخوات، أرجعوا إيش؟ أرجعوا الواو. فحينئذ في النسبة إلى أب وأخ وأخت تقول أبوي، النسبة إلى أب أبوي، والنسبة إلى أخ أخوي، والنسبة إلى أخت أخوي أيضا. وهذا ما ذكره الناظم بقوله وبي أخ أختا وبابن بنتا ألحق. ألحق الأخت بالأخ، وألحق البنت بالابن، فالنسبة إليهما واحدة. يعني كيف؟ يعني كيف تنسب أنت لابن؟ ابني، أو تقول بنوي، صح؟ بنوي يجوز، هذا وجهه بنوي. كذلك بنت لك أن تقول بنوي بحذف التاء. طيب كلمة أخ كيف تنسب إلى أخ؟ أخوي، صح؟ طيب كيف تنسب إلى أخت؟ أيضا أخوي، نحذف إيش؟ نحذف التاء. هذا هو مذهب من؟ هذا مذهب سيبويه والخليل رحمهم الله. قال الناظم ويونس أبا حذف التاء. يونس ابن حبيب وهو شيخ سيبوي يرفض حذف التاء في الموضعين، فيقول في النسبة إلى بنت بنتي، وفي النسبة إلى أخت إيش؟ أختي. هذا مذهبه، واضح؟ ثم قال وضاعف الثانية من ثنائي ثنيه ذو لين كلا ولائي. هذا يعني الحاجة إليه قليلة، تريد أن تنسب إلى كلمة موضوعة على حرفين. طيب هي في الأصل موضوعة على حرفين، مثل كلمة لا، كلمة لا ليس فيها إلا حرفان، صح؟ طيب نحن قلنا الأسماء لا تكون إلا ثلاثة، نقول هذا هو أصلا حرف لكن العرب سمت به. مثلا نفترض أنك سميت ابنك بلا وتريد أن تنسب له، الآن تورطتنا. لماذا؟ لأن لا ليست إلا حرفين، ليس هناك لام له، ليس هناك حرف ثالث نرجعه، ليس مثل ابن وأخ ويد. على كل حال هذا إذا أردت أن تنسب إلى اسم ثنائي ليس له حرف ثالث فالأمر لا يخلو من حالين، إما أن يكون حرفا صحيحا وإما أن يكون حرفا معتلا. إذا كان حرفا صحيحا يجوز لك فيه وجهان، أن تضعف يعني تكرر الحرف وأن لا تضعف. مثلا كلمة كم، كم لو سميت ابنك كم وتريد أن تنسب له فيجوز لك وجهان، إما أن تقول كمي كمي كمي كمي بدون تشديد الميم بدون تضعيف كمي، ماذا فعلنا؟ فقط أدخلنا ياء النسبة كمي، تمام؟ الوجه الثاني أن تضعف الميم. إيش يعني تضعفها؟ يعني تأتي بميم ثانية وتضغب الميم في الميم فتقول كمي كمي، واضح هذا؟ هذا إذا كان صحيح الآخر. أما إذا كان معتل الآخر فالتضعيف واجب ولست بالخيار بل يجب عليك أن تضعف. مثلا كلمة لو، لو سميت بنتك لو وتريد تنسب إليها فلو مختوم بحرف علة صح؟ يجب عليك أن تضعف هذه الواو ثم تضغم الواو في الواو فتقول في النسبة إلى لو لوي لوي، عندنا واوين أضغمنا الواو في الواو فصار تضعيف، ضعفنا الواو يعني كررناها. وإذا كان الحرف الثاني ألفا تضاعف هذه الألف يعني نضيف ألف ثانية ونبدل هذه الألف إلى همزة. مثلا رجل اسمه لا، كيف تنسب إليه؟ زيد لا زيد ألف ثانية واقلب الألف إلى همزة ثم أدخل ياء النسبة لائي لائي. ويجوز عند العرب أيضا قلب الهمزة إلى واو فتقول لاوي. ثم قال وإن يكن كشية ملفاع دم فجبره وفتح عينه التزم. هذا نوع ثاني من أنواع الكلمات وهو محذوف الفاء. قبل قليل كم ولو ولا ليس له لام صح؟ الآن كلمة محذوفة الفاء، أين تقع الفاء في الميزان الصرفي؟ أول حرف. لا الفاء محذوفة عندنا، هذا له صورتان، أن يكون صحيح اللام وأن يكون معتل اللام نفس السابق نفس السابق بالضبط. إذا كان صحيح اللام لا ترد إليه أي شيء. مثلا تقول في النسبة إلى عدة، عدة الذي هو مصدر من وعد يعد وعدا وعدة مصدر وعد، تمام؟ عدة محذوف الفاء لأن عدة العين هذه من وعد، تمام؟ طيب أين الواو؟ أين واو وعد في عدة؟ هل هي موجودة؟ ليست موجودة. أين كانت تقع الواو في وعد في الميزان الصرفي؟ تقع عند الفاء. إذن الفاء من عدة محذوفة. فالقاعدة تقول إذا كان صحيح الآخر وفاءه محذوفة مثل وعد عدة فهذه حرف هو مختوم بحرف صحيح لأنه من وعد والدال حرف صحيح، وهذه التاء زائدة، التاء هذه زائدة والدال حرف صحيح. إذا القاعدة تقول إذا كان لامه حرفا صحيحا مثل الدال في عدة وقد حذفت فاؤه فحينئذ تنسب إليه طبيعي دون أن ترجع أي شيء، فتقول في النسبة إلى عدة إيش تحذف؟ تحذف تاء مربوطة، هذا طبيعي مثل مكة مكي درسناه في أول باب. طيب ثم تدخل ياء النسبة مباشرة تقول في النسبة إلى عدة عدي، تمام. وإذا كان اللام حرف علة يجب أن ترد، ويجب كذلك عند سيبويه أن تفتح العين. مثلا شية وهو مثال الناظم، شية هذا محذوف الفاء، محذوف الفاء، فاءه المحذوفة هي حرف الواو، تمام؟ فلما تنسب إلى شية تقول وي شا وي، ماذا فعلنا؟ وي شا وي، أولا حذفنا التاء، هذه التاء التي هي تاء العواف، وكذلك في عدة هذه هذه هذه تاء أيضا عوض، تمام، عوض من المحذوف. طيب الخطوة الثانية أننا رددنا الفاء المحذوفة. ما هي الفاء المحذوفة في شية؟ هي الواو، يعني كأنها من وشية، مثل وعدة هي أصلها عدة أصلها وعدة، تمام. ثم فتحنا العين، أين تقع العين؟ هي الشين، فنقول نعم نعم نقول في شية نقول وشوي وشوي. فانظر هنا أرجعنا الفاء المحذوفة، أي ما هي الفاء المحذوفة في المثال؟ الواو. نعم. ثم قال والواحد اذكر، نعم هذا معنى قول الناظم، وإن يكن كشية ما الفاء عدم، أي عدم الفاء يعني حذفت منه الفاء، فجبره أي جبره واجب. ما كيف جبره؟ يعني جبره يعني أن ترد إليه حرف الناقص. وفتح عينه هذا كما قلنا عند سبويه واجب، وشوي وشوي فتحنا الشين، وفتح عينه التزم. هناك شطر قبل في الأبيات السابقة لم أقرأه ولكن شرحناه، احنا شرحناه ولكن لم نقرأه، وهو قوله وحق مجبور بهذه توفية، وحق مجبور بهذه توفية عند التثنية والجمع، هذا شرحناه لكن نسيت أن أقرأ فقط الشطر، وهو أنه إذا كان يستحق الرد في التثنية والجمع ترد، لا يستحق فأنت بالخيار. طيب ثم قال والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع. عندما تريد أن تنسب، هل تنسب إلى المفرد أم إلى الجمع؟ النسبة تكون إلى المفرد. يقول ناظم اذكر الواحد، الواحد هو المفرد، اذكر الواحد ناسبا للجمع، يعني إذا نسب إلى جمع باق على جمعيته كما يقول ابن عقيل جيء بواحده ونسب إليه. مثلا فرائض، لا تنسب إلى فرائض، لا تقول فرائضي، لا أرجعه إلى المفرد. ما مفرد فرائض؟ نعم فريضة، صح؟ فريضة ما قاعدته؟ فريضة على وزن فعيلة، نحن قلنا فعيلة كيف ينسب إليه؟ فعالي، مثل حنيفة حنفي، فريضة فرضي، واضح؟ فماذا فعلت الشاهد هو إيش؟ أنك أرجعته إلى المفرد ثم نسبت إليه. صحائف، كيف تنسب إلى صحائف؟ لا تقول صحائفي، غلط، ترجع إلى المفرد. ما مفرد صحائف؟ صحيفة، ثم تنسب تقول صحفي، واضح؟ لذلك من الأخطاء الشائعة يقول المطار الدولي، مطار دولي، ينسبونه إلى إيش؟ إلى كلمة دول، والدول جمع المفرد؟ جمع. هذا خطأ، مفروض ترجع إلى المفرد تقول مفرد دول دولة، ثم تنسب إلى دولة فتقول دولي، هذا الصح. معرض الكتاب الدولي، مطار الدولي، أما الدولي غلط، واضح ولا لا؟ لأن قاعدة النسب تكون إلى المفردات وليس إلى الجمع، إلا في حالة واحدة، حالة واحدة نص عليها الناظم لكن الشراح نصوا على مواضع أخرى، إن لم يشابه واحدا بالوضع، إلا إذا كان هذا الجمع يشبه الواحد، وهذا له صور كثيرة، مثل كلمة أنصار. أنصار في أصل اللغة العربية هو جمع لكلمة أنصاري، مفرد أنصار أصلا مفرده أنصاري، صح؟ لكن صار الأنصار صار علما على هؤلاء الناس والصحابة الذين نصروا من؟ نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، صار يقال لهم الأنصار، المهاجرين والأنصار، واضح؟ فصارت كلمة أنصار صارت علما، علم على من؟ على كل صحابي نصر النبي صلى الله عليه وسلم وهم المدينة. وصار المهاجر، المهاجرون صاروا أيضا علما على الذين هاجروا من مكة، فهذا يشبه المفرد، فننسب إلى الجمع ولا ننسب إلى المفرد، فنقول في النسبة إلى أنصاري، النسبة إلى أنصار أنصاري، انظر نسبنا إلى إيش؟ الجمع. إلى الجمع ولا ننسب إلى المفرد. واضح؟ نعم. ثم قال بقي بيتان، قال ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل. هذا لطيف، ثلاث أوزان تغنيك عن ياء النسبة، تدل على النسبة ولا تحتاج إلى ياء النسبة. ثلاث أوزان، وزن الأول فاعل، والثاني فعال، والثالث فعل. هذه الأوزان الثلاثة تستعملها العرب للدلالة على النسبة وتستغني عن ياء النسبة، لا تحتاج إليها. مثاله فاعل، مثاله يقولون هذا تامر. إيش يعني تامر؟ يعني صاحب تمر. واضح؟ فاستغنوا بوزن فاعل وهو تامر من أن يقولوا تمري، بدل من أن يقولوا تمري يقولون تامر. إيش يعني تامر؟ يعني صاحب تمر. لابن، نعم، صاحب لبن. نعم، واضح هذا؟ واضح ولا لا؟ الوزن الثاني فعال أيضا يستغنى به، وهذا غالبا يكون في الحرف والمهن والصناعات، مثل بقال، بقال وبزار. واضح هذا؟ يعني صاحب بقل وصاحب بز. نعم. أيضا من الأوزان التي يستغنى بها وزن فعل. فعل العرب تقول رجل طعم يعني صاحب طعام، ورجل لبس يعني صاحب لباس. قال الشاعر لست بليلي ولكني نهر. شعي نهر صاحب نهار. لا أدلج الليل ولكن أبتكر. واضح هذا؟ فإذا ثلاث أوزان تغنيك عن ياء النسبة، فاعل مثل تامر ما يحتاج تقول تمري، يعني يجوز هذا، فعال مثل بقال. واضح؟ والثالث فعل مثل طعم يعني صاحب طعام. ثم قال وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصرا. ما معنى هذا البيت؟ وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصرا. إيش يعني هذا البيت؟ كل ما خالف القواعد التي سبق شرحها في هذا الباب فهو شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه، وهو مقصور على السماع، مقصور على السماع. مثلا سمعنا العرب يقولون في النسبة إلى بصرة مفروض يقولون بصري، صح؟ سمعنا بعض العرب يقولون بصري، هذا إيش حكمه؟ شاذ، شاذ. طيب النسبة إلى دهر مفروض إيش يقولون؟ دهري. سمع العرب أنهم قالوا دهري، هذا شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. واضح؟ ري، النسبة إلى ري إيش؟ رازي. من وين جاءت الزاي ومن جاءت هاي؟ كله شاذ. مرو منطقة المدينة المعروفة في فارس، مرو يقول النسبة إلى مرو مروزي. من جاءت هذه الحروف كلها؟ هذا كله شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. ونقف عند الوقف، نقف عند الوقف لأن الباب الذي بعده باب الوقف، فنقف عنده. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.